والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في بيت من بيوته في أفضل البقاع عند الله جل وعلا، خير البلاد عند الله وأحب الأماكن هذه التي تجلس فيها أنت الآن، في بيوت أذن الله أن ترفع أرفع وأشرف وأفضل الأماكن عند الله جل وعلا، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، في مشروع رياض الجنة الوحيد المتواصل من رمضان إلى رمضان، لا ينقطع بإذن الله جل وعلا في مجالسه، وإن كانت قليلة لكنها متواصلة. ضيفنا هذه الليلة سيكون فضيلة الشيخ حسن الحسيني من مملكة البحرين، الداعي الإسلام المعروف، له برامج إعلامية في فضائيات كثيرة، دروس ومحاضرات أشرطة في حب آل البيت وقصصهم ومآثرهم. الشيخ حسن الحسيني داعي الكويت، عنده بعض البرامج الدعوية الإعلامية، وآخر أن يمدد زيارته لتكون له كلمة ومحاضرة في هذه الليلة. سوف تكون المحاضرة منتقلة بيني وبين الشيخ حفظه الله في قصص ومواقف وعبر. لما نختار القصص؟ لأن من أفضل الوسائل التربوية الدعوية القصص، ولا يفقه هذا إلا من تعلم أصول التربية، ولهذا أكثر الله عز وجل في القرآن من القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، من بداية القرآن إلى نهايته قصص، سواء للأنبياء أو لأمم كافرة أو لأشخاص كقارون وصالحين كلقمان وذي القرنين، قصص كثيرة ذكرها الله بالقرآن. لما؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، حتى قيل في الحكم القصة أفضل واعظ، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ما كان يجلس مع أصحابه يأمرهم وينهاهم، بل يجلس فقط يقص عليهم قصة، القصة تثبتهم وتطمئنهم. جاءهم يوما فقص عليهم قصة الغلام مع الراهب والساحر والملك، قصة طويلة، ويوم من الأيام ذكر لهم قصة برطيس العابد، ويوم من الأيام قال لهم قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، قصص لكن فيها فوائد وفيها عبر. وما حذر منه العلماء من القصاصين موضوع آخر يختلف، لكن المشكلة أن بعض الناس لا يفهمه. ظهر في التاريخ الإسلامي أناس يقولون قصصا وينسبونها لرسول الله عشان الناس تصدق، هؤلاء حذر منهم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فمن ذكر قصة فاستغرب الناس منها وقال هكذا رواها رسول الله أو جاء بسند من عنده إلى رسول الله، هؤلاء الذين حذر منهم العلماء وسموهم القصاصون أو القصاصين. صنف آخر كانوا يقولون قصصا لا فائدة منها فقط ليتجمع الناس حولهم، بل إلى اليوم موجودين ناس أصحاب حكايات وقصص، يجلسون في المقاهي في المجالس في المنتديات، والتاريخ العربي معروف عنهم أن هناك ناس قصاصون أصحاب حكايات يجلسون يحدثون الناس، لا هدف عندهم، لا ربطهم بقرآن ولا دعوتهم لصلاة ولا حثهم على توبة ولا أمرهم بمعروف ولا نهيهم عن منكر، قصص من أجل القصص. وكانوا في السابق يجلس الناس حولهم في الساعات يقصون عليهم قصص وحكايات لا فائدة منها. هؤلاء كانوا يصرفون الناس عن مجالس العلم والذكر والعبادة، فحذر منهم العلماء هؤلاء الذين سموا بالقصاصين. اليوم الناس ما عندهم قصاصين، شنو عندهم؟ عندهم تلفزيون يقوم مقام القصاصين، اليوم مسلسل 30 حلقة 100 حلقة أفلام عربية أجنبية شغلت الناس في المقاهي، شغلت الناس في البيوت، صدتهم عن الذكر والعبادة، هذه مع أنها قصص إلا أنها اشتغلت على محرمات وآثام ومنكرات أخرى وجب التحذير منها. أما من تكلم بقصص الأنبياء أو ذكر قصص القرآن أو قصص رسول الله أو قصص الصالحين أو قصص الصحابة أو قصص سلف الأمة كما فعل الذهبي في التراجم سير أعلام النبلاء، وكما فعل ابن كثير في بداية ونهاية، ذكر قصص وتاريخ البشرية، قصص ملوك وقصص صالحين وقصص تجار. هؤلاء لا يذمون، لأن قصصهم فيها عبرة، فيها عبرة، فيها دعوة الناس للخير ونهيهم عن الشر. ومن ذم أولئك القصاصين كما كتب ابن كثير قصص الأنبياء وغيرها، وزعم أن هؤلاء قصاصين لا فائدة منهم، أو هؤلاء يحذر منهم لأن فقط ما عندهم من القصص، فهذا مصيبته الكبرى، لأنه ينهى عن القرآن والسنة التي ملئت بالقصص وبالفوائد. نحن اليوم نذكر بعض المواقف وبعض القصص وبعض العبر من القرآن أو من السنة أو من الصالحين، ليس لقضاء الوقت ولكن للعبرة، ونربطها بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل الأولون. ولابن قدامة كتاب جميل، ابن قدامة رحمه الله العالم المشهور له كتاب جميل توابون، كتاب فيه قصص لأناس هداهم الله جل وعلا، ومن أروع ما كتب في وعظ الناس ونصحهم. نبدأ مع الشيخ حسن الحسيني، واعتذر للإطالة لكنها مهمة لأن اللغط كثر هذه الأيام، وبعض الناس ما يعرف الفرق بين القصة المفيدة والقصة غير المفيدة. فضل الشيخ حسن لعل الموقف الأول، ولا يشترط عليه قصصا ولا مواقف، هو حر فيما يقوله لأن كلامه كله نافع بإذن الله جل وعلا. فضل الشيخ. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بداية أقدم مباركة شكر كبير إلى أخي الشيخ نبي العوضي على هذه الدعوة بأن يكون اليوم بين أيديكم، ونتحدث كما ذكر الشيخ عن بعض القصص التي تحوي على فوائد. لما ذكر لي الموضوع بالأمس أحببت أن أذكر بعض القصص التي مرت علي، لكنها ليست قصص يعني موجودة في القرآن والسنة، أغلبها قد مرت على أسماعكم، لكنها قصص من الواقع. وهذه القصص من الواقع قد تفيد الإنسان خاصة في حياته، لأنه عندما يسمع مثلا قصة موجودة في القرون الماضية يقول ذاك زمن وهذا زمن، ويحاول يوسوس لنفسه ويزين لنفسه أن ظروفه تختلف عن ظروف صاحب تلك القصة، حتى لا يقاس عليها وحتى لا يطالب بالعبرة التي ينبغي نحن أن نقف عندها في تلك القصة. كانت عندي مجموعة من القصص كتبتها وأحببت أن أذكر ما تيسر منها في هذه الليلة. نبدأ بقصة الشيخ عبد الرحمن الماليزي حفظه الله. هذا الشيخ أتى من ماليزيا إلى دولة غربية عاش فيها داعية. الذي يروي القصة أحد من استفاد من هذا الشيخ الداعية، يقول هذا التلميذ، يقول عشت في المدينة الغربية التي عمل فيها ذلك الشيخ داعيا إلى الله تعالى، وما أن حضر هذا الشيخ في تلك المدينة الغربية حتى اجتمع حوله بعض المسلمين وبعض طلاب الجامعات الذين يدرسون في تلك الجامعات الغربية من الطلاب العرب. يقول وقبل مجيء ذلك الشيخ كان هؤلاء الطلاب في إعراض عن الدين، انفلات، ضلال، انحراف، لغياب المراقب، لغياب الوازع الديني. يقول حتى صلاة الجمعة كانوا يفرطون فيها لا يصلون، وقليل منهم من كان الذي يصلي لوحده في مسكنه. يقول فقام الشيخ عبد الرحمن الماليزي بجمع ما تيسر له من هؤلاء الطلاب المغتربون الذين يدرسون في تلك المعاهد والجامعات الغربية في تلك المدينة الغربية. يقول جمعهم على وجبة ثم نصحهم وذكرهم بالله عز وجل أن هذه أمانة، والإنسان يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه، فهذه أمور يسأل عنها الإنسان، عن الوقت، عن الحياة، عن العمر، عن الشباب. يقول فبدأ معهم بالحث على المحافظة على الصلاة، عمود الدين، يقول يعني كان عذرهم أنه لا يوجد مسجد في تلك المدينة، فيقول تكفل هو بالقيام، يقول لماذا لا نجتمع حتى في أحد البيوت ونصلي فيها جماعة إلى أن يتهيأ المكان لبناء مسجد. يقول فبدأوا يصلون الصلوات الخمس في ذلك المكان، وأيضا بدأوا بصلاة الجمعة، وكان هو الذي يخطب فيهم ويعظهم وينصحهم. يقول بدأ الطلاب يجتمعون حول الشيخ، وجدوا في تلك المنطقة وفي تلك المدينة رجل يجتمعون حوله ويسمعون منه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بدأ التأثير على الطلاب، هذا كان ما يصلي فبدأ يصلي، هذا كان يرافق زميله فتركه، هكذا كان هذا كان مفرطا في دين الله فأقبل، هذا كان معرضا عن القرآن الكريم فبدأ يقرأ كتاب الله عز وجل. هكذا بدأ التأثر واضحا على الجالية العربية في تلك المدينة، كل ذلك بفضل الله عز وجل ثم بجهود ذلك الشيخ عبد الرحمن الماليزي. يقول هذا الراوي تشكلت حركة إصلاحية إسلامية لطلاب الجامعة في تلك المدينة، بدأت تدعو إلى الله عز وجل وتمارس نشاط متوسط بين طلاب تلك الجامعة، وهدى الله تعالى على يد هؤلاء الطلاب جمعا من الشباب العرب الذين كانوا يدرسون في تلك الجامعة. يقول هذا الراوي يقول وكان من عادة الشيخ عبد الرحمن أنه كلما أقبل شهر رمضان كان يجمع الطلاب في أول يوم من رمضان، يجمع الطلاب في مكان واحد ويتولى هو بتنظيم وترتيب تلك المأدبة ويجعلها مجالا للنصح والإرشاد، ولا يشكر من يكون الحضور من المسلمين، يحضر المسلمون وبعض المسلمين يحضر من معه من غير المسلمين من النصارى الذين يدرسون في تلك المدينة. يقول حصل أنه في إحدى أيام رمضان، في أحد أيام رمضان قام أحد الشباب من المسلمين من العرب بدعوة الشيخ عنده في بيته على وجبة إفطار، وكان هذا الشاب معروف بالمزاح والهزل، وكان الشيخ يلاطفه حتى يكسب وده ويجعله من الشباب الملتزمين أو الشباب الصالحين أو يخفف الفساد الذي هو عليه. يقول فأجاب الشيخ دعوة هذا الشاب وتوجه إلى بيته، ولما علم بعض الشباب بتواجد الشيخ في منزل ذلك الشاب تهافتوا عليه حتى يكونوا برفقة الشيخ عبد الرحمن. يقول هذا الشاب حان موعد الإفطار وأفطر الشيخ عبد الرحمن على تمرات اتباعا للسنة، لما دخل وقت الأذان قال أين التمرات؟ لا أفطر إلا على التمرات، يعني تناول التمرات وأفطر عليها، ثم ناوله صاحب البيت صاحب الدعوة ذلك الشاب ناوله كأسا فيه عصير فشرب منه الشيخ عبد الرحمن عدة رشفات وأحس بطعم غريب، فأصر عليه صاحب الدار أن يواصل شرب ذلك العصير وأكد له أن هذا عصير لكن طعمه مختلف. ثم دخل قام الطلاب لإقامة الصلاة، وصلى الشيخ بهم إماما بصلاة المغرب، وصلى معه بعض الحاضرين، أما البقية فمنهم بعض الطلاب الذين لا يصلون من العرب المسلمين، ومنهم بعض النصارى الذين دعوا إلى تلك الوليمة. يقول بينما كان الباقون في شغل بإعداد المائدة انتهى الشيخ من صلاته صلاة المغرب، صب له صاحب الوليمة كأسا آخر من ذلك العصير فشربه الشيخ، ولما انتهى الشيخ من شرب الكأس الثاني بادره ذلك الشاب صاحب الدار وقال له أهلا بك يا شيخ، لقد شاركتنا الإفطار على التمر والخمر، لقد وضعت لك بعض الويسكي في كوبك الذي شربت منه ولهذا أحسست بطعم غريب. تفاجأ الشيخ اندهش، أمزاح أمازح هذا أم جاد؟ واندهش الحضور وأخذ ذلك الشاب الفاجر يضحك، شاركه بعض الحاضرين، بينما الآخرون اندهشوا من هذا المزاح الثقيل. وهنا أخذ الشيخ عبد الرحمن الماليزي يرتجف، وأخذت أوصاله ترتعد، وما كان منه إلا أن قام وأدخل أصبعه في فمه وأخرج كل ما في بطنه على السجاد الفاخر، وتقيأ أكله وشربه في بيت ذلك الطالب. ثم أخذ هذا الشيخ يبكي وأجهش بالبكاء وأرسل عينيه بالدموع وعلى صوته بالنحيب. يقول الراوي: لقد كان يبكي بحرقة شديدة. ويقول: ثم التفت إلى ذلك الشاب وأخذ يخاطبه ويقول: ألا تخاف الله يا رجل؟ أنا صائم وأنا في أيام رمضان المباركة، وتدعوني إلى بيتك لتجعل مني أضحوكا؟ أعلى الخمر أفطر؟ أما تخاف الله؟ جئتك ضيفا، فأين أصول الضيافة العربية؟ لقد ضيعتم فلسطين بمثل هذه الأخلاق. أنا أشهد. وأخذ يبكي ويقول: أنا أشهد أن الغربيين أشرف منك أيها العربي. إذا دخلت بقالة أخذ ذلك النصراني يحذرني، يقول: يا شيخ يا مسلم، هذا فيه خمر، وهذا فيه دهن خنزير، وأنت تدعوني في بيتك لتشربني الخمر؟ ثم قال: وأين تفعل هذا؟ تفعله في بيتك وأمام الناس. عليك من الله ما تستحق، عليك من الله ما تستحق. توجهت أنظار الحضور إلى ذلك الشاب الفاجر كاستهام الحارقة، أسقط في يديه. لقد كانت تلك الكلمات الصادرة عن ذلك الشيخ الماليزي كاستهام السديدة الشديدة إلى قلب ذلك الشاب، فلم يملك نفسه، وعلاه الخجل، وأخذ يعتذر إلى الشيخ، فقال له: يا شيخ، أرجوك أرجوك سامحني، لم أقصد إهانتك، لقد كانت مجرد فكرة شيطانية، إنك تعلم مقدار حبي واحترامي لك، إنني والله يا شيخ أحبك، أرجوك يا شيخ اجلس على كرسيك وسأنظف السجادة بنفسي، تناول بقية فطورك، أرجوك يا شيخ كف عن البكاء، أنا المذنب، أنا المخطئ، وذنبي كبير، أرجوك يا شيخ سامحني، أعطني رأسك لأقبله، أرجوك سامحني. بدأ يعتذر إلى الشيخ بهذه الكلمات، فرد عليه الشيخ قائلا: كيف أسامح من ارتكب هذا المنكر وسقاني الخمرة وهو يعلم أنها حرام؟ تفاجأ جميع الحاضرين بالشيخ عبد الرحمن الماليزي وقد أخذ يبكي حتى جثى على ركبتيه، وقال: رباه، رفع يديه إلى الله وقال: رباه، إنك تعلم أني لم أشرب حراما طيلة حياتي، رباه، إنك تعلم أني قد قضيت في هذا البلد 5 سنوات لم أطرب فيها لحما خشية أن يكون من لحم الخنزير، رباه، إنك تعلم أني ما شربته اليوم لم يكن بعلم مني، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم لا تجعله نارا في جوفي، اللهم اغفر لي. هكذا بدأ ينادي ربه وهو من ماليزيا، من دولة بعيدة لا يعرفون العربية، لكن انظر إلى حرصه على الدين، وانظروا لأولئك الذين لا يسافرون إلى تلك البلاد إلا لشرب الخمور، أدخل أصبعه ليخرج ما في بطنه مع أنه أكله شربه شبهة لا يعلم. وانظروا إلى أولئك الناس الذين يدخلون الحرام في بطونهم بأيديهم ولا يتقون الله وهم من العرب ويسمعون القرآن. فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم لا يبالي ويأكل الحرام. وهؤلاء يأتون من تلك البلاد ويتعلمون العربية من أجل الدين، من أجل أن يفهموا كلام الله، من أجل أن يتلذذوا بالقرآن. انظروا لحرصهم على هذا الدين. وأخذ هذا الشيخ يبكي، وهنا وفي هذه اللحظة إذا بأحد الطلبة الإنجليز المدعوين للطعام واسمه جيمس وقف أمام هذا المشهد وقال: يا شيخ، يا شيخ عبد الرحمن، إني أشهد الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. علت الدهشة والذهول وجوه الحاضرين. وتابع هذا الشاب جيمس كلامه قائلا: يا شيخ عبد الرحمن، لقد أسلمت على يديك الآن في هذه اللحظة. أنا جيمس أخوك في الإسلام، فسمني بأي اسم تريد، أنا أريد أن أصلي معك يا شيخ. ثم انفجر جيمس بالبكاء مع الشيخ عبد الرحمن، وبكى الشيخ عبد الرحمن، وبكي الحاضرون، وبكي الشاب، وبكى كل من في ذلك المجلس. ثم تابع جيمس حديث قائلا: أيها الإخوة، لقد دعيت لأتناول معكم طعام الإفطار، وحين جئت إلى هذا المكان كنت أفكر مليا كيف أن هذا الشيخ الماليزي، شخص أتى من ماليزيا وهي بعيدة آلاف الأميال عن مكة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع كونه في بلد غربي كافر، مع هذا هو حريص على الصيام. سألت نفسي عندها: لماذا يصوم هذا الشيخ؟ لماذا يمتنع عن الطعام والشراب؟ وزاد تفكيري أكثر حين رأيت الشيخ يتحرى تمرات ليفطر عليها هنا في أقصى الدنيا حيث يقل وجود التمر، يتحراها لا لشيء إلا لأن محمد عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات. لقد رأيته يسجد لله ويرفع لله ويقوم لله، ثم رأيت الشيخ يشرب كأسا وهو لا يعلم ما فيها، ومع هذا فهو يخاف الله ويخشى. والأعجب من ذلك كله أنه يضع أصبعه في فمه ليتقيأ الطعام والشراب الذي به خمر، غير مبال بأنه يتقيأ أمام الحاضرين وعلى سجادة فاخرة نظيفة. أي درجة تلك التي يصل إليها الإنسان حين ينسى نفسه وينسى زملائه وينسى من حوله، ولا تذكر ولا يراقب إلا ربه. يقول هذا الشاب: يا شيخ عبد الرحمن، لقد قرأت كثيرا عن الإسلام وسمعت من هؤلاء الطلاب العرب عن الإسلام كثيرا، وكنت أراقب المسلمين، أراقب المسلم الذي يصلي والمسلم الذي لا يصلي، المسلم المتمسك بدينه والذي انحرف عن دينه. يقول: ولكن للحقيقة يقول أن المسلم المتمسك بدينه له شخصية خاصة، حتى جعلتني أفكر في ذلك المسلم الذي تمسك بدينه في ذلك البلد الغربي الكافر. يقول: وفي هذا اليوم بالتحديد رأيت معنى العبودية الصحيحة لله عز وجل. سكت بعدها جيمس قليلا، ثم التفت إلى صاحب الدار وقال: يا فلان، لقد كانت نكتة لكنها والله نكتة غيرت مجرى حياتي. لم لم يصدق الحاضرون، لم يصدق الحاضرون ما يسمعون. وساد صمت بعد كلمات الجند، لم يقطعها، لم يقطع الصمت إلا الشيخ عبد الرحمن حين قام وقبل رأس الجند وردد الشهادة، ثم رددها جنس بعده ببطء، ثم سمى نفسه محمد جنس. التفت الشيخ عبد الرحمن إلى صاحب الدار وقال له: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى مسلما على يديه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، سامحتك يا ولدي سامحك الله. أيها الأخوة، هذه قصة لكن فيها عبرة، والإنسان المسلم عندما يستشعر نعمة الإسلام يقدر هذه النعمة العظيمة. والله الله تعالى أنعم علينا بالإسلام ونحن لم نسأله الإسلام، ولدنا في بيئة مسلمة بين والدين مسلمين فكنا مسلمين. لكن تخيلوا أيها الأخوة، لو ولدنا في أدغال أفريقيا وكنا وثنيين ماذا كان حالنا؟ أو ولدنا في بيئة نصرانية فكنا نقدس الصليب؟ لو كنا ولدنا في جنوب شرق آسيا وكنا بوذيين نعبد الأبقار ماذا سيكون حالنا؟ إن أعظم نعمة يا الأخوة هي نعمة الإسلام، أن الله تعالى من علينا بالإسلام. والمسلم الحقيقي يا الأخوة والذي لا يكتفي بقول لا إله إلا الله، الله عز وجل لما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ووقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أعرضوا وعاندوا لأنهم علموا أن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال بطرف اللسان ولكنها منهج حياة ودستور حياة. فلا بد أيها الأخوة أن نتحمل هذه المسؤولية أننا مسلمين، ودعوتك إلى الإسلام في الحقيقة هي بعملك قبل قولك. أكتفي بهذا القصة ونرى معا بالشيخ. مستمعين الكرام الجلوس، وهذه من قصص الواقع التي يستفيد منها العجز ويعتبر بها، ولا يقولها من باب قضاء الوقت، لكن كم من سنة ذكرت في هذه القصة، كم من مبدأ يعيش عليه الإنسان في هذه القصة، كم من وسيلة دعوة في هذه القصة، كم من سبب للثبات في هذه القصة. نرجع للتاريخ شوي إلى الوراء. في فترة من فترات بني إسرائيل في زمن النبي اسمه عزير، ذكر اسمه بالقرآن، نبي من بني إسرائيل من أنبيائهم. بختنصر رجل ظالم جاء إلى فلسطين، أسر بني إسرائيل، أخذهم إلى العراق، سجنهم، استعبدهم، أذلهم، دمر بيت المقدس حتى أنه جاء بتراب عظيم وردم القرى كلها. وممن أثر علماء وأتقياء وعباد، قتل عشرات الألوف وأثر عشرات الألوف في العراق، وكان ممن نجا نبي الله عزير، كان قد دفن التوراة في أرض وتركها حتى لا تذهب، التوراة دفنها خشية عليها. ثم ذهب إلى قرية من القرى وضيعة من الضياع رآها مدمرة، فكأنه تضايق وقال في نفسه: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إياك أخي العزيز أن تنظر لأحوال الأمة الإسلامية اليوم فيصيبك اليأس والقنوط تقول ما في فايدة، خلاص الأمة لن تحيا من جديد ولن تنصر مرة أخرى. من قال لك هذا؟ عزير كان يركب على حمار، فمر على مزرعة فقطف شيئا من عنب وتين، وجاء بخبز يابس وأخذ الطعام ودخل إلى هذه الضيعة تحت ظل من الظلال، ثم جاء بالتين والعنب فعصر التين، فعصر العنب، ووضع الخبز اليابس في العصير حتى يبتل فيأكله، وربط الحمار في شجرة، ثم استلقى على ظهره وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ متى ولا يشك بقدرة الله، لكن استبطأ الأمر فأماته الله 100 عام، كان أول النهار، فاستيقظ بعد الغروب يظن أن الأمر ساعات، وما درى أنه لبث في مكانه 100 سنة. وكان للتو لما دخل هذه الضيعة زوجته ولدا في القرية، ما شاف ولدا، وكان في قريته الناس يعرفون عزير في القرية المدمرة التي خلفها بخت نصر، الكل يعرف عزير النبي الصالح، قال أعلم أن الله على شيء قدير. لا تستبعد متى يتغير حال الأمة، لا تستبعد متى يهدي الله فلانا، لا تستبعد متى ينصرنا الرب. الله على كل شيء قدير. خرج العزيرة فين؟ وين راح؟ يشوف القرية، شاف القرية كلها تبدلت، أحياها الله بعد موت. أول ما ذهب إلى طريق بيته، المدينة كلها تغيرت 100 سنة، 3 أجيال، لكن كانوا يعمرون. لما وصل فإذا به عند بيته المتغير، وجد عجوزا عمياء ضريرة عمرها 120 سنة، لما اختفى كان عمرها 20 سنة، كانت جارية عندهم، الحين عمرها 120. فسألها أين بيت عزير وهي عمياء، قالت وما ذكرك بعزير رحمك الله. قال لها تعرفين عزير؟ قالت نعرفه، اختفى منذ عشرات السنين، نبي الله الصالح. قال أنا عزير. قال إن عزيرا قد مات يا رجل. قال أنا والله عزير. قالت إن عزيرا رجل صالح، إذا دعا الله استجاب له، يشفي المريض بإذن الله، فادعوا الله يردني بصري. يتأكد أنك العزير ولا لا، وتبي تستفيد ارجع لها البصر بعد. فمسح على عينيها ودعا الله فأبصرت، فلما رأته بكت، قالت يا والله إنك عزير. فأسرعت به إلى مجالس القوم، وكان له ابن عمره 100 عام ما رأى. تخيل الابن الشيخ الكبير يرى أباه شابا صغيرا، وفي اللغز من رجل ابنه أكبر منه، عزير ابنه أكبر منه عمره 100 سنة. فلما جاءت العجوز تقول هذا عزير نبي الله، لم يصدقوا. قالوا إن كنت عزيرا فاقرأ علينا التوراة. نسي التوراة، قال في المكان الفلاني. فلما حفروا وجدوا التوراة قد أكلت، الأرض أكلتها. قالوا اقرأ علينا التوراة، فقذف الله في قلبه التوراة، فأخذ يلقن بني إسرائيل التوراة ويقرئهم عليها وهم يكتبون. فلما علموا صدقه بدل أن يعبدوا الله عبدوه من دون الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، كفروا بالله جل وعلا، بنو إسرائيل يهود. وقالت النصارى المسيح ابن الله، فأمات الله عز وجل العزير مرة أخرى، أراد أن يبقي لهم التوراة ويخرج لهم آية من آيات الله ويبين للعزير إن الله على كل شيء قدير. فإذا مرت بهذه القصة لا تيأسن من شيء، ولا تستغربن شيئا، ولا تستبطئن أمرا، فإن الله على كل شيء قدير. اترك المجال لشيخنا. لا أمان لمخل الله عز وجل، علينا أن نعمل نعمل نعمل حتى نلقى الله عز وجل ونحن على العمل الصالح، ليس كالرجل الذي مر على عاص من بني إسرائيل فرآه على معصية فقال له تب إلى الله، فقال ذلك العاصي دعني وربي، أي جعلها بيني وبين ربي أنا أتوب إلى الله عز وجل. فمر عليه مرة ثانية ورآه على المعصية وقال له تب إلى الله، فقال له العاصي دعني وربي. فأتاه الثالثة فقال له تب إلى الله، فقال دعني وربي. فقال ذلك العابد من عباد بني إسرائيل قال والله لا يغفر الله لك. الله أكبر، كلمة عظيمة، والله لا يغفر الله لك. ارتفعت هذه الكلمة إلى السماء. قال الله عز وجل يا ملائكتي من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي يتألى عليه، من هذا الرجل الذي يقسم أن الله لا يغفر لفلان ولا لفلان حتى ولو رأيناه على المعصية لعله يتوب لعله يعود لعله يرجع لعله يختم له بخير. أما كان الصحابة يعبدون الأصنام والأوثان فتاب الله عليهم وشرح الله صدورهم لهذا الدين. من ذا الذي يتألى عليه يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهذا العاصي وأحبطت عمل ذلك العابد فليستأنف العمل. خلاص أحبط عمل هذا العابد الجاهل وعليه أن يبدأ من العمل الجديد. هذه قصة يرويها عبد الله بن أحمد المؤذن رحمه الله، يقول كنت أطوف حول الكعبة وإذا برجل متعلق بأثار الكعبة ويدعو الله تعالى ويقول يا رب أخرجني من الدنيا مسلما. طاف مرة ثانية وينادي بحقة يا رب أخرجني من الدنيا مسلما، لا يزيد على هذا الدعاء، تعجب منه. يقول هل لا تزيد على هذا الدعاء؟ وقفت عليه لبررت دعائي. فقال له ما قصتك؟ قال كان لي أخوان وكان الأكبر منهما مؤذنا أذن 40 سنة احتسابا، 40 سنة وهو يؤذن احتسابا بمعنى من غير أن يأخذ مقابل، ينادي إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول فلما حضرت الوفاة قل دعا بمصحف، قل فأخذ المصحف فأعطيناه على أساس أنه سيقرأه قبل وفاته ويتبرك به. يقول فأخذ المصحف وقال إني أشهدكم بأني بريء مما فيه. هالني هذا الكلام، أخي يؤذن 40 سنة احتسابا ويقول قبل موتي هذا الكلام، ومات من فوره. يقول ثم أخي الثاني أصبح مؤذنا بعده فأذن 30 سنة وعند وفاته قال ائتني بمصحف. يقول خفت، يقول فأخذت المصحف وذهبت إليه وناولته، فرفع المصحف وقال أشهدك بأني بريء مما فيه. يؤذن للصلاة 30 سنة ويقول عند موتي هذا الكلام. فيقول هذا الأخ يقول فإني أدعو الله تعالى أن يحفظ علي ديني. والله مصيبة يا أخوة، والله مصيبة، على ماذا يموت الإنسان؟ قلت فسألته فما كان ذنبهما؟ قال كان يتابعان عورات النساء. ولذلك العلماء لما تكلموا عن الحديث وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قال العلماء هذا بالمعاصي التي تخفى على الناس لكنها لا تخفى على الله. هذه المعاصي التي يظهر هذا الرجل أمام الناس بأنه صالح ومحافظ على الصلاة وقراءة القرآن، لكنه وراء الجدران وراء الحيطان سبع على محارم الله، ضبع على حدود الله. هنا المصيبة، هنا المصيبة أن يظهر إلى أن يظهر على الإنسان خلاف ما في نفسه وداخله. قصة معاصرة يا الأخوة عن رجل تلقى، كان نائما، كان نائما هذا الرجل فرأى في المنام رجلا يناديه وقال له يا فلان اتصل على هذا الرقم كذا كذا كذا لفلان وادعه بأن يذهب معك إلى العمرة. رؤيا غريبة، يقول استيقظ من النوم وقلت هذه لعلها غلط أحلام. الليلة الثانية رأى نفس الرؤية، يناديه رجل يقول يا فلان اتصل على هذا الرقم كذا كذا كذا وادعه بأن يذهب معك إلى العمرة. يقول لما استيقظ من النوم وتكررت معي تلك الرؤية قلت دعني أسأل إمام المسجد. يقول فذهبت إلى إمام المسجد وقلت بهذه الرؤية، فإمام المسجد قال أنا لا يعني لا أتقن تفسير الأحلام، لكن هل تحفظ ذلك الرقم؟ قال نعم. قال بالتالي اتصل عليه واسأل خبره ولن يضيرك شيئا بأن تذهب به إلى العمرة، يعني جرب روح شو المانع يعني. يقول فعلا تجرأت واتصلت بذلك الرقم. يقول فرفع السماعة رجل وأنا ما عرفت كيف أقول له الموضوع. يقول فأخبرته يعني قلت والله أنا فلان في المدينة الفلانية وشيء غريب حصل لي، رأيت في المنام واحد يعطيني رقمك ويقول لي اذهب به إلى العمرة. فأخذ ذلك الرجل يضحك، قال طيب ما المطلوب؟ قال إذا ما عندك مانع نذهب سويا إلى العمرة. فقال ذلك الرجل المتصل عليه قال لا أي عمرة يا حبيبي، أنا الصلاة ما أعرفها، صلاة وصليت من سنوات تركت الصلاة. قال له مشكلة هي عمرة وهي على حسابي، ما بنخسر شيء أننا بسوين إلى العمرة. قال طيب ما دام هي على حسابك ما عندي مانع، وحددوا موعد بأن يذهبوا سويا إلى العمرة. وفعلا حدد موعد وذهب به إلى العمرة. يقول وأنا لما طرقت عليه الباب يقول ظهر لي رجل فعلا ما عليه أي معلم من معالم الصلاح. يقول فسلمت عليه وتعرفت عليه وذهبنا سويا إلى العمرة، مرنا على الميقات واغتسلنا ولبسنا ثياب الإحرام ودخلنا مكة وطفنا سعينا صلينا مكثنا أياما في مكة المكرمة حتى أتى موعد الرجول. يقول وإحنا راجعين فقلت لصاحبي ذلك هذا الشخص، فقلت له يعني احنا طالعين صلى لك ركعتين في المسجد الحرام لعلنا ما نعود للمرة الثانية، لعلنا تكون المرة الأخيرة. فقال طيب. يقول فكبر وأخذ يصلي وأنا صليت، فلما انتهيت من صلاتي رأيته تأخر الصلاة. يقول فأتيت إليه وهو ساجد فحركته في ظهره ميت. مات وهو ساجد. استغربت، هذا الرجل الذي كان على المعصية يرزق هذه الميتة التي يغبطها عليها الصالحون؟ يقول فأخبرت أهله وصارت يعني ترتيبات غسله وكفنه ودفنه. يقول ما زلت مستغربا من ميتة هذا الرجل ومن حاله ومن قصته. يقول فما انتظرت حتى اتصلت على أهلي في بيتي، واتصلت وقلت أنا فلان الذي ذهبت بزوجك من العمرة وكذا وكذا، فرصيه. فقالوا لي فقط أن أسأل عن هذا الرجل، ماذا كان من أمره؟ فقال له زوجه ما رأيت، والله ما عرفت، ما عرفت منه خيرا قط. يقول حتى الصلاة والصوم تركها منذ سنوات، ما عنده عمل صالح، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا ذكر ولا دعاء أبدا، هذه حياته. فقال أبدا يعني؟ فقال لعل موقف واحد أذكر من أعماله التي أذكرها. قالت وما هو؟ قالت عندنا جارة تسكن بالقرب من بيتنا، مات زوجها وعندها أطفال أيتام، هي أرملة وعندها أيتام. فكل لما مات زوجها ذهب زوجي يواتيها وتكفل بكل يوم أن يقدم لها وجبة العشاء، فكان يشتري العشاء لي ولجارتي ويضع الطعام على الباب ويقول لها عشاؤك عند الباب، فتخرج جارتي وتأخذ الطعام وتقول روح، الله يحسن خاتمتك، روح الله يحسن خاتمتك، إنها دعوة من أرملة، دعوة من أيتام أصابت ذلك العاصي فأسعدت آخرته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. لا بد أن نفرغ الأخوة من الأعمال الصالحة، ما نزل أيها الأخوة أي عمل صالح هو المقبول عند الله عز وجل. واسمعوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتقلب يعني من النعيم، على ماذا؟ على شجرة قطعها كانت للمسلمين، على هذا العمل الصالح الذي قد يكون بعيدا عن الرياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. ما بعد، نختم بهذه القصة. طبعا المعنى الذي نريد أن نصل إليه من ذكر هذه القصص أن الإنسان لابد أن يعمل أيها الأخوة، ولا يغتر بعمله أبدا. تصوم، تصلي، تحج، تعتمر، تدعو، تذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن، تفعل وتفعل وتفعل، لا تفتخر بهذا العمل، بل المنعم عليك في ذلك كله هو الله عز وجل، اختارك لهذا العمل. التوفيق من الله عز وجل، أمن بين هؤلاء الناس اختارك لهذا العمل الصالح. ولذلك يذكرون عن أحد عباد بني إسرائيل أنه أطاع الله تعالى 40 سنة وهو قائم في صومعته على ذكر الله وعلى الصلاة، وكانت له دعوة يدعو الله تعالى بها فما استجاب الله تعالى له. فبعد تلك السنين وقف في إحدى الليالي بين يدي الله عز وجل وهو يتضرع ويتذلل بين يديه ويقول: رباه، أطعتك 40 سنة ودعوتك بدعوة واحدة فما استجبتها؟ إني لأعلم يا رب أنها بسبب معصيتي وتقصيري. فنام ذلك العبد، فنام ذلك العابد، وإذا به في المنام يسمع: يا فلان، إن هذه الكلمة التي قلتها أعظم عند الله من عبادتك له 40 سنة. مقام التذلل والخضوع وإظهار الفقر لله عز وجل، هذا هو أيها الأخوة حقيقة العبودية لله عز وجل. ليست كثرة الصيام والصلاة والعبادات، لا، ما هو الأثر الذي تتركه تلك العبادات في قلبك؟ هذه العبادة المقبولة. قصة قصيرة ونختم أيها الأخوة. يقول راوي هذه القصة، يقول: كان عندي صاحب وصديق بمكانة الأخر، يقول: انتقل إلى رحمة الله تعالى في حادث سير، يقول: تغمده الله تعالى برحمته وألهم أهله الصبر والسلوان. المشكلة في صديقي هذا مع طيبته أن لديه مجموعة بريدية إباحية، وعنده موقع إباحي يحتوي على مختلف الصور الجنسية. يقول: مات هذا الشاب، مات صديقي، وأنا لا أستطيع أن أساعده. مات وموقعه إلى الآن قائم وينشر الصور الإباحية، لا أعرف رقمه السري حتى أبطل الموقع. يقول: أريد إتلاف ذلك الموقع ولم أستطع، أبكاني، أبكتني قصته، وأنا أحمله وأحمل جنازته وقائمة البريدية تستقبل الصور الإباحية، رأته أمه في المنام ومجموعة من الصبية يتبولون على قبره وهي لا تدري مسكينة، يدخل غرفته ويغلق على نفسه الباب ويفعل ما يفعل، أين الرقابة؟ لا توجد. أنا عندي ثقة في أولادي، في هذا الزمن ما لا يصلح هذا الكلام، أي ثقة؟ وهي لا تدري أن هؤلاء الصبية هم الذين يرسلون إليه الصور الإباحية. كلمنا الموقع، حاولنا، يقول: ما فائدة، وبقي على حاله. والله مصيبة يا الأخوة، هناك الصدقة جارية وهناك السيئة جارية. يعني الإنسان يوم القيامة ما يستطيع أن يتحمل ذنوبه، إيش هالذنوب العظام؟ ذنب الأذن، ذنب العين، ذنب اللسان، ذنوب اليدين والرجلين والبطن، معاصي ذنوب. ثم بعد ذلك يجعل هناك سيئة تجري. يعني أولئك ما يخافون الله، أولئك الذين يغنون الأغنيات الماجنة وتلك الكليبات الخليعة ويترافسون يتمايلون. إلى متى سيموت هذا الفنان وستموت الراقصة؟ لكن الكلب لا يموت، سيتم بثه. أكثر من 50-60 موقع عرض، 50-60 قناة عربية تبث هذا الكليبات على مدار 24 ساعة، يشاهد الناس بالملايين. والله مصيبة، هذا المغني ما يشعر، الملحن، المخرج، الراقصة. كم مات من الفنانون ودفنوا ذنوبهم تجري. والله مصيبة يا الأخوة، نحن في هذه الدنيا نبحث عن عمل صالح، إذا متنا يبقى ذلك العمل الصالح، حتى إذا كنا في قبورنا نشعر بأننا قدمنا عملا صالحا. إذا مات، إذا أخطأ الطبيب فخطأه يدخل الإنسان تحت الأرض، وإذا أخطأ المهندس فإن بنايته تهد الأرض، وإذا أخطأ الفنان فإن خطأه يمشي على الأرض لا يموت. فاتقوا الله أيها الأخوة في تلك المعاصي التي تبقى بعد الموت، احرص على العمل الصالح الذي يبقى على الأرض بعد الموت. يقول لي أحد الأخوة من الكويت، يقول عندي زميل كويتي، يقول هذا الزميل متعود كل إجازة يذهب إلى الدول الأوروبية. لماذا؟ للزنا من دولة إلى دولة. يقول في إحدى الليالي وأنا على الفراش مع زانية وفاتح قناة كليبات أغاني، قناة يعني كلها كليبات طرب وأغاني وغير ذلك، يقول وأنا على الفراش قاب قوسين أو أدنى من الزنا، وقد أعطيت التلفاز ظهري، فإذا بي بعد أغني من الأغاني، فإذا بي أسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، فإذا بي ألتفت فإذا أشاهد مشار العفاصي وهو ينشد هذه النشيدة. يقول قف شعري، دهشت من بين هذه الأغاني أسمع هذا الكلب. يقول أخذ أبكي، وتلك استقرة مستغربة إيش اللي حصل، وقلت له أخرجي لا أريدك وخذ إيمانك. فرجع من ساعته إلى بلاده وتاب إلى الله عز وجل. هذا العمل الصالح الذي يبقى، هذا العمل الصالح يبقى ويبدأ بعده الحسنات الجارية. أيها الأخوة، كل واحد يبحث عن عمل يجري، حسنة تجري بعد موته. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأوجه الختام للشيخ نبيل. لو نتكلم مع شيخنا الشيخ حسن الحسيني، ولي يعني جولات وطولات مع الشيخ وسفرات وأعمال مشتركة بيني وبينه، ولعل برنامج الحسين إلى الآن ما طريق إلى كربلاء سوف يبث قريبا إن شاء الله على أحد القنوات بيني وبين الشيخ حسن الحسيني. الطريق إلى كربلاء يحكي قصة الحسين عليه السلام منذ ولادته إلى استشهاده رضي الله عنه وعليه السلام، قصة جميلة بصورة صحيحة كما ثبتت في الكتب الصحاح بأسلوب جميل، فكرة الشيخ نفسه الشيخ حسن، وأنا شاركته في هذه الحلقات ستبث إن شاء الله قريبا. برنامج أو مشروع رياض الجنة الليلة بالذات، ألم تتمنى أن لو كان أبناؤك معك؟ فسمعوا بعض هذه الكلمات. ألا يتحسر بعضنا أن لو كان أهله معه، إخوانه معه، أصحابه معه؟ فسمعوا بعض هذه العبارات التي ربما أحيت قلوبهم. فرصة وراحت، لكنها ستكرر في كل أربعاء. يأتينا ضيف وشيخ من شيوخ العلم، من شيوخ الوعظ، من شيوخ التربية، متنوعون من بلاد شتى، ونحرص على كبارهم وأجلائهم. فرصة، شفتوا هذا العدد؟ أنا متأكد أن الكويت بعد أسبوعين يحضر في المقرات الانتخابية عشرات الأضعاف، صح؟ وأغلب كلامهم يمكن غيبة ونميمة، ما أحرم أنا، نتكلم بهذا الواقع، لكن يا ليتنا نصير مفاتيح للخير مثل ما يصير مفاتيح للانتخابات. من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، صير مفتاح في كل أربعاء، الناس تدعو للمخيمات وأنت تدعو للمحاضرات، تدعو للذكر، وهذه رياض الجنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حين قد ذكر، وحنا ساعة لا ربع، أنت لازم تجي المغرب والعشاء، يعني لو طلعت أذن العشاء ورجع. الناس تجلس في الندوات الانتخابية ساعتين وثلاث، بعض الناس ساعة 12، لا يكلون ولا يملون، ويدرون ثلاث أربع الكلام مو صح لكن يسمعون. أنت هنا تسمع قال الله ومن أصدق من الله قيلا، تسمع حديث الذي لا ينطق عن الهوى. أنا ما يأذن أحد، لكن أتكلم عن الفرق في المجالس، ما في أفضل من المجالس التي في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه، كم من آية الليلة استفدت في معناه، ومن حديث عشته ولم تسمعه فقط، كم من قصة قرعت القلوب. نصيحة الأسبوع القادم جيب معك واحد، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. ضيفنا الأسبوع القادم عالم من علماء الجزيرة وإمام من أئمة المسلمين، بعضكم ربما ما التقى به إلى الآن، الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهو شيخ شايب كبير لكن يمتلئ علما، ومع هذا فهو متواضع جدا، من أكثر العلماء تواضعا، سوف تستفيد من أخلاقه أكثر من علمه. الشيخ عبد الله المطلق لو جلست معه ما تقول عالم من العلماء، ربما لو ضيفك في بيته لألزمك أن يصب لك القهوة الشاي هو، وضيفك بنفسه وخرج معك إلى سيارة. رجل من عاش معه عرف خلقه وعرف تواضعه، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يزورنا في الأسبوع القادم بإذن الله، سوف يشرفنا في يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء. استفد علما، استفد فقها، استفد دينا، ومن كان عنده سؤال يأتي للشيخ فيسأله، فهي فرصة قد لا تعوض وقد لا تدركها مرة أخرى، ويكفي لقاؤك بالشيخ من قبل. تقول يوم من الأيام التقيت بالشيخ عبد الله المطلق وسألته سؤالا وأجابني، هذه تحكيها لأولادك بعد زمن. هؤلاء علماء، فإن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء. عندنا حملة قائمة إعلانها لحين ما نزل في الجرائد، حملة اسمها نوري اكتمل، حملة تقيمها مبر طريق الإيمان نادر إيمان في الفتيات، يمكن تقول حنا رجالش علينا. هذه الحملة ندعو فيها كل الفتيات في المدارس وغير المدارس لالتزام الحجاب، شرع الله وفرض من الله جل وعلا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، شرع الله. حتى جاءت الصحابية تقول يا رسول الله إن إحدانا لا تملك جلبابا، ما عندها شيء تغطي رأسها، ما سمح لها، قال لتعطيها أختها من جلبابها، ما تطلع خلاص. نزل حكم الله، ما خرج الصحابية إلا بالحجاب. إحنا الذي ندعو للحجاب أسلوب حلو، أسلوب جميل، خاطبنا كل المدارس، دعاتنا وداعياتنا قاعدين يزورون، نحاول نزور أكثر مدارس الكويت. إلى الآن ما نزل ولا إعلان بالجريدة، لكن كن معلنا، إذا عندك بنت عمرها 9 سنين أو أصغر أو أكبر مو متحجبة شجعها، لأننا سنقيم حفلا في آخر شهر 4، كل المحجبات الجدد سوف نكرمهن، وسوف ينقر الحدث في تلفزيون الوطن على مستوى الكويت، نريد أن يكون تشجيعيا لكل فتاة ما تحجبت أن تتحجب. أبشركم للحين ما أعلننا ولا إعلان، عشرات الاتصالات جاءت من فتيات هذه الأيام تحجبنا، كل يوم عشرات الاتصالات لفتيات يتحجبن، حتى قلنا للإخوان ما راح نقدر، وقفوا عند عدد معين وبس خلاص، يعني ما تتحجب خلي تحجبون، لكن ما نقدر في تكريم الأمر سيفوق طاقتنا. الحرب بدأت ضد الحجاب، لكن نريدك أن تدعو للحجاب التي أحسن، بنتك، أختك، أحد قريباتك غير محجبة، ادعوها للاشتراك في الحملة وفي التكريم الذي سيكون في آخر شهر 4. نبرتكم طريق الإيمان، عندها مشاريع كثيرة، وفي دورة من أكبر الدورات الشرعية سيقيمونها إن شاء الله بالصيف، ومشروع رمضان قادم، ومشروع شهر 10 أيضا حملة درر في الأسواق والمجمعات بشكلها الجديد، وفي شهر نوفمبر عندنا حملة سنطلقها لكل الناطقين باللغة الإنجليزية في الكويت حملة جديدة من نوعها ما صارت في هذه البلد. من أحب أن يشارك هذه المبرة في مشاريعها، كم من رجل أو امرأة يسلم بفضل الله ثم بفضل هذه المبرة. من أحب أن يشارك، ترى في إخوانكم يجمعون استقطاعات لو دينار، تقطع كل شهر لو دينار لله جل وعلا، استقطعها وانتهى، وسوف تكون إن شاء الله لك في ميزانك عند الله يوم القيامة. إخوانكم وأخواتكم في مبرة طريق الإيمان كلهم متطوعون، لكن أعمالنا تحتاج إلى الأموال. يكفي مثل هذه المشاريع، تكريم الفتيات، حملة إعلامية، أشرطة نوزعها، قصص نرسلها إلى كل المدارس، فقط ندعو الفتيات للحجاب. وعندنا مشاريع أخرى وأخرى. الأسبوع القادم موعدنا في رياض الجنة الشيخ عبد الله المطلق، وأنا أرجو كل واحد فيكم يكون داعية من دعاة رياض الجنة. شكر الله لكم وأحسن إليكم صبركم واستماعكم، وشكر الله لشيخنا الشيخ حسن الحسيني زميلي وأخي الحبيب، وإن شاء الله نلتقيكم في فعالية أخرى. وصلى الله وسلم.